وخلال مرحلة الدراسة طال عمرك أنت تحولت من الابتعاث من وزارة الدفاع إلى وزارة المالية، أو صار في تنازل أو جزاهم الله خير والله يرحم الأمير سلطان أذن لي أنه أنتقل في مجالي في الاقتصاد والمالية، قالوا نحتاج هذا الشخص، فانتقلت للعمل في أول ما خلصت الدكتوراه رجعت لوزارة المالية. لا لسه أنا كنت وهذه حنجيها نسولف عنها طال عمرك.